الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تحدثنا عن عدد من أحكام السبق، ومما ذكرناه أن أخذ العوض لا يخلو من عدة أحوال. فأخذ العوض على المسابقات المحرمة إيش حكمه؟ حرام، لا يجوز. لو أن شخصين تسابقا على من ينهب أكثر من أموال المعصومين أو أموال المسلمين المعصومة، حرام، لا يجوز، الفعل حرام ويزيد الإثم بأخذ العوض عنهم. طيب، المسابقات المباحة كالمسابقة على الأقدام وعلى السيارات ونحو ذلك، المذهب لا يرون أخذ العوض عليها لأنها ليست داخلة في الثلاثة الواردة في الحديث. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن ذلك لا حرج فيه إذا كان من غير المتسابقين، لأنه لا يعدو أن يكون تشجيعا ومكافأة. طيب، على الثلاثة الواردة في الحديث وهي الخف والحافر والنصل، لا إشكال أن الإنسان يجوز أن يأخذ العوض. وفصلنا في مسألة العوض وقلنا أن العوض إما أن يكون من الإمام أو نائبه أو من أجنبي، ويشترط في الإمام ونائبه والأجنبي أن لا يكون لهما مشاركة في السباق. طيب، أو أن يكون من أحد المتسابقين، يعني واحد منهم يخرج العوض والآخر لا يخرج شيئا، والحالة الأخيرة أن يكون من كلا المتسابقين. قلنا أن المذهب يجيزونها بشرط أن يوجد محلل. إيش معنى المحلل هنا؟ أن يأتي شخص ثالث. إيش شروطه؟ لا يعطي شيئا، لا يدفع شيئا من العوض، ومعه مثلا فرس أو قوس أو نحو ذلك تكافئ ما مع المتسابقين الآخرين. بعبارة أخرى، أننا لا نأمن أن يسبقهم. أما إذا جاءنا شخص ضعيف أو فرسه ضعيف ونأمن أنهم سيسبقونه، ففي هذه الحالة ما هناك فائدة، القمار ما زال قائما. ووجه القمار إيش؟ أن أحد المتسابقين إما غانم وإما غارم، يعني يدخل في هذا السباق لا يدري هل يغرم أو يغنم. لكن المحلل هذا أو الدخيل إيش حالته؟ هو متردد بين إيش وإيش؟ بين أن يغنم أو يسلم. إما أن يغنم يأخذ منهم، وإما أن يسلم لا يأخذون منه شيئا. واضح؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذه الصورة تجوز بدون محلل. وهذه المسألة سجن من أجلها الإمام ابن القيم رحمه الله، لأنه كان يرى برأي شيخ الإسلام أنه يجوز أن يخرج المتسابقان العوض بدون محلل، وسجن من أجلها. وعندما أخرج من السجن أقيمت له مجالس مناظرات، لأنهم كانوا يرون أن الإجماع منعقد على خلاف هذا القول، لأن الإجماع محكي في أنه لا يجوز أن يخرج المتسابقان العوض إلا بوجود محلل. أخذ بالحديث، حديث أبي سعيد، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا حرج، وإن كان يأمن أن يسبق فإنه قمار. شيخ الإسلام والإمام ابن القيم يريان أن هذا من قول سعيد بن المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فسجن من أجلها الإمام ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال، فالعلماء يبتلون بسبب اجتهاداتهم وما يختارونه، خاصة إذا كان اجتهاده يخالف ما يقتنع به والي من الولاة أو حاكم من الحكام، فيبتلى. كم ابتلي الإمام أحمد رحمه الله في مسألة القول بخلق القرآن عندما كان أئمة ذلك الزمان يرون الرأي المخالف. أخذنا من شروط المسابقة تعيين مركوبين. إيش معنى تعيين مركوبين؟ تحديد المركوبين. تقول نتسابق على هذه الفرس وهذه الفرس، على هذا البعير وهذا البعير. واضح؟ فلا بد من تحديد مركوبين. لو أننا لم نحدد الراكبين هل يشترط؟ لا يشترط. لو أنهم جعلوا على الناقة مثلا رجلا آليا، كما تلاحظون في بعض المسابقات يجعلون مجسم كآدمي راكب على هذه الناقة، ليس هناك إشكال، لأن الغرض عندنا ما هو؟ الغرض عندنا والقصد أن نعرف الأفضل من المركوبين وليس من الراكبين. لا علاقة سواء كان هذا الراكب حاذقا في قيادة هذه الدابة أم لا، لكن في السيارة لا تستطيع أن تأتي بشخص يسوقها. ما أدري هل اخترعوا الرجل الآلي يسوق سيارة؟ ليس مستبعدا في هذا العصر. على كل حال، نسأل الله العون. إذن تعيين مركوبين، والشرط الثاني اتحادهما. إيش معنى اتحادهما؟ في الجنس وفي النوع، اتحادهما في الجنس أن نقول على هذا الفرس وهذه الفرس، لو قلنا على هذا البعير وهذا الحصان لا يصح، لأننا الآن نأمن أن الحصان سيسبق باعتبار أن الحصان أسرع من البعير، ففي هذه الحالة لا فائدة من المسابقة لأننا نعرف النتيجة مسبقا، فلا بد أن يتحدا في الجنس ولا بد أن يتحدا في النوع. أن يأتي بفرس عربي مع فرس عربي، لو أتى بفرس عربي مع فرس هجين فإن الحنابلة رحمه الله يقولون لا، لأن الفرس العربي الأصيل أسبق وأقوى من الفرس الهجين. وهناك من العلماء من أجاز إذا كان قريبين في العدو، وكلام الحنابلة في هذا إن شاء الله أحوط وأقوى. الشرط الثالث تعيين الرماة، لا بد أن نعين الرامي، نتسابق على المناضلة أو الرمي بالسهام أو بالأسلحة المعروفة في زماننا، فنقول يتسابق زيد وعمر أو هذا وهذا، إذا كان معروفين فإننا نحددهما بالاسم، وإذا كان موجودين نقول فلان وفلان هذا وهذا، سواء كان شخصين أو جماعتين فرقة وفرقة يتسابقون ويتناضلون في الرمي. لا بد أن يكونوا ممن يحسن الرمي أو أن نأتي بأناس لا يحسنون الرمي؟ لا بد، لأن المسابقة في المناضلة نريد أن نعرف الأحذق من هذين في مسألة الرمي، فإذا أتينا بشخص يحسن الرمي وشخص يجهل لا يدري منين يجي السلاح ولا يدري كيف يشير إلى الغرض ولا شيء، هذه حالة لا تصح للمسابقة هنا بل تبطل في حقه، لأن النتيجة معروفة مسبقا، فلا بد من تعيين الرماة سواء كانوا أشخاصا أو فرقتين متقابلتين. والشرط الذي أخذناه الأخير إيش هو؟ تحديد المسافة، وهذا شامل لتحديد المسافة في سباق المركوبين وفي مسألة المناضلة. تعيين المسافة أو تحديد المسافة في السباق على المركوبين ابتداء وانتهاء، إما بالمشاهدة نقول هذا المكان سنتسابق إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، حددها من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، والخيل غير المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فتحدد المسافة، إما أن تحددها بالاسم إذا كانت معروفة، أو أن تحددها بالمشاهدة إذا كانت ترى، أو أن تحددها بالكيلو بالمتر بالذراع بالميل ونحو ذلك من وحدات المساحة، فلا بد أن يكون الأمر معلوما، لأننا إذا لم نعلم مقتضى ذلك أن نقول لهذا الفرس ولهذا الفرس امضيا واعديا بهذين المركوبين حتى ينقطع حتى يموت، إلى وين ستقف؟ إذا لم نحدد المسافة نقول إلى وين؟ ففي هذه الحالة لابد أن تحدد المسافة، ولذلك فالحنابلة رحمه الله يرون أنهم إذا اتفقوا على أن يتسابقوا إلى أن ينقطع أحدهما فإنها لا تصح، لا تصح هذه المسابقة. بعض العلماء رحمهم الله يرى أننا نفعل ذلك لأننا نستفيد من هذا فائدة، وهو أن نعرف الأسبق منهما والذي يبذل جهدا ويستطيع أن يصبر إذا احتجنا إلى إرسال البريد المستعجل، يقول نحن نستفيد من المسابقة بينهما بدون نهاية أو بدون تحديد غاية أن نعرف من الذي يستطيع أن يصبر على طول المسافة، فهذا نحتاجه فيما يتعلق بالبريد المستعجل في ذلك الزمان. وعلى كل حال فتحديد المسافة هو الأحوط، هو الذي يبعد التنازع ويبعد الخصومة بين المتسابقين. طيب نأخذ ما يتعلق بأحوال المسابقة والعوض فيما لو سبق أحدهما الآخر. الآن لو أن شخصا أخرج العوض والآخر لم يخرج شيئا هذا جائز، جميل. لو أن الذي أخرج العوض هو الذي سبق يأخذ المال الذي أخرجه، هل يأخذ من الآخر شيئا؟ لا يأخذ من الآخر شيئا. طيب لو أن الآخر الذي لم يخرج شيئا هو الذي سبق فإنه يحرز يأخذ هذا المال. طيب لو أنهما تساويا وصلا مع بعض إلى الغاية إيش الحكم؟ ها؟ ليس هناك فوز، صاحب المال يظل المال في يده، الآخر لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأنه لم يسبق، وهو لا يستحق العوض ولا يستحق السبق إلا إذا سبق، واضح هذا؟ هذا فيما إذا كان هناك الإخراج من طرف واحد. لو أن طرفين أخرجا المتسابقين أخرج العوض، واضح؟ وجئنا بالمحلل على كلام المذهب، لو أن هذين المتسابقين تساويا عند الغاية إيش الحكم؟ كل منهم حقه له، كل يأخذ حقه، تمام؟ إذا تساويا ولم يسبق أحدهما الآخر ولم يسبقهما المحلل، واضح هذا؟ طيب جاء المحلل وسبقهما يأخذ العوضين، يأخذ العوضين. طيب استووا هم والمحلل مع بعض، كل يأخذ ماله والمحلل لا شيء له. لماذا لا شيء له؟ لم يسبق. أحسنت، لم يسبق، وهو مشروط بأخذ السبق أن يسبق، فلا يستحق السبق إلا إذا سبق. طيب لو أن أحدهما والمحلل تساويا وسبق المتسابق الآخر، جاء رقم واحد وسبق هو والمحلل لكنهما تساويا، ها من يجيب؟ فهمتم الصورة أولا؟ من يعيد الصورة؟ عيد الصورة أولا. أيوة جميل. إذن سبق واحدا منهما، رقم واحد ورقم اثنين معهما محلل، جاء رقم واحد عند خط النهاية هو والمحلل استويا وسبق رقم اثنين، إيش الحكم؟ رقم واحد إيش سيعمل؟ يأخذ حقه، واضح هذا؟ لن يأخذ المحلل من حقه شيئا، تمام؟ جيد. الآن المحلل إيش سيأخذ؟ طيب ورقم واحد إيش ستفعلون له؟ لا، غير صحيح هذا، هذا ظلم. الآن هناك عوض مطروح، في رأي ثاني عندكم؟ نعم، يقتسمان حق المسبوق نصفين. ها، هذا هو العدل. أنا سبقت الآن وأنا وأنت في مسابقة، المفروض أننا على كلام شيخ الإسلام سيكون السبق كله لمن؟ للذي سبق، لرقم واحد هذا. لو أننا قلنا يجوز إخراج العوضين بدون محلل فسبق أحدهما الآخر، خلاص سيأخذ حقه وسيأخذ حق الآخر، لكن الآن معنا محلل موجود وقد سبق هذا المحلل فإننا نقول يقتسم بالنصف. إذن فإذا تساوى أحد المتسابقين مع المحلل فإن السابق يأخذ حرزه ويحرز ماله، ثم بعد ذلك عوض المسبوق يأخذه المحلل والسابق نصفين، وهذا هو العدل إن شاء الله. ها؟ ما نحتاج إلى المحلل، لأننا متى نحتاج إلى المحلل؟ إذا كان هناك صورة قمار، والقمار لا يكون إلا إذا كان أحد المتسابقين غانم أو غانم، لكن شخص سيخرج عوضه فقط، خلاص ما نحتاج إلى المحلل في هذه الحالة. وإدخالنا المحلل قد يكون فيه ظلم لهما، لأنه لن يدفع وسيأخذ الحرز إذا سبق، إيش هذا كما يقال على رأسه ريشة، ننظر إليه ونعطيه حق الناس بدون وجه حق. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمة الله عليه: وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، أي وشرط اتحادهما. قال: وتعيين رماه، أي وشرط تعيين رماه. وكلام المصنف رحمه الله هنا عندما يقول وتعيين رماه مفهومه أنه لا يشترط تعيين القوسين، والحنابلة كذلك يقولون لا يشترط تعيين القوسين قبل ابتداء المناظرة، لكنهم يقولون لا بد أن يتحد القوسان في النوع، هناك قوس مثلا عربية وهناك قوس فارسية، فلا تصح عندهم المسابقة بين هذين القوسين، لا بد أن تكون القوس عربية والقوس الأخرى عربية. قد نخرج عليه في زماننا لو أن شخصا سيتسابق مثلا بالسلاح، لا بد أن يستوي نوع السلاحين، خاصة إذا كنا سيكون السباق مثلا في مسافة بعيدة، فتساوي الآلتين أو اتحاد الآلتين هذا مشروط عند الحنابلة رحمهم الله. قال: وتعيين رمات وتحديد مسافة، تحديد مسافة للرمي والسباق كما سبق معنا. قال: وعلم عوض، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة المسابقة، أن يعلم العوض. من الذي يعلمه؟ المتسابقان، لا بد أن يعلم بالعوض. فقبل السباق يكون هناك علم بالعوض، لأن العقد عندنا عقد معاوضة، وعقود المعاوضات في سائرها لابد أن يعلم العوض الذي فيها، كما سبق معنا في البيع لابد أن يعلم ثمن المبيع، في الإجارة لابد أن تعلم الأجرة ومقدار الأجرة، فلا بد أن يعلم العوض، لأن الجهل بالعوض يدخلنا في باب التنازع. أنا كنت أظن أنك ستعطي عوضا أكبر، وأنا كنت أظن أنك ستأخذ شيئا قليلا، فيحدث الخصومة والتنازع، فلا بد من العلم بالعوض. يعلم العوض إما بالمشاهدة، لو أن الإمام قال: من سبق منكما فإن له هذه السيارة، خلاص لابد أن تعلم بالمشاهدة بالرؤية، واضح؟ لابد أن تعلم بالقدر وبالصفة. سيقول مثلا أنا سأدفع له 1,000,000 ريال. إذا كنا في بلد يتعامل بعملات كثيرة لابد أن يحدد جنسها ونوعها، ريال يمني، ريال سعودي، دولار، درهم ونحو ذلك، فلا بد من التعيين. كل هذا لنسد أبواب التنازع والخصومة. فالخلاصة أنه لا بد أن يعلم العوض، ولا بد أن يكون المتسابقان عالمين بالعوض. نعود إلى الغرض قليلا، وهو مسألة الهدف. لو أن شخصا وضع حيوانا غرضا هدفا، ايش رأيكم؟ لا، خل الصيد، هو سيمسكه يرمي هذا، نقول نتناضل أنا وأنت على هذا الطير، أو هذا أكرمكم الله الكلب، أو هذا الحيوان، يجوز؟ لا، لا يجوز، لورود النهي عن أن يجعل الإنسان ذوات الأرواح غرضا. أنت ستأكل هذا الحيوان وهو مما يؤكل لحمه، خلاص لا حرج أن تصيده، لكن أن ترميه لأجل أن تنظر هل أنت تحسن الرمي وتتقن الرمي، عندك مهارة أو ليس عندك مهارة، لا يجوز هذا. هذا من التعذيب للحيوان ومن إتلاف المال بدون وجه حق، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا. موجود عند بعض الشباب خاصة الذين يفعلون بما يسمى، إيش يسمونها يا عبد الله؟ أيوة، المنطاب هذا، أنت تسمونه في بلادكم إيش؟ الخذاف. الخذف قد يكون هذا أقرب إلى الخذف. ها؟ نطب. ها؟ فعلى كل حال يجعلون بعض الطيور التي لا تؤكل يجعلونها غرضا، وهذا لا يجوز، سواء كان ذلك بالسلاح أو ما يسمى بالسكتون، هذا حق الصيد الذي ليس فيه نار، أو كان بالسلاح الناري، فلا يجوز للإنسان أن يجعل الحيوان غرضا. طيب، نعود إلى مسألة العلم بالعوض. فلا بد أن يعلم العوض إما بمشاهدة أو بتحديد قدر أو صفة. قال المصنف رحمه الله: وإباحته، أي لا بد أن يكون العوض مباحا، بمعنى أننا لا نأتي بمال محرم ونجعله عوضا في المسابقة. جاء شخص وقال: نتناضل أنا وأنت، والسابق منا سنعطيه زجاجة من الخمر. زجاجة من الخمر غالية، غالية الثمن، يجوز؟ لا يجوز، واضح؟ سنعطيه شيئا ليس بمال متقوم شرعا، فلا يجوز للإنسان أن يجعل العوض إلا مباحا. لو أنه أتى بعوض وهي سيارة قد سرقها ونهبها على معصوم، لا يجوز. فالمال الذي يجعل عوضا لابد أن يكون مباحا. وقول المصنف هنا: وإباحته، يعني العوض، أن يكون العوض مباحا. بعض الشراح يقول إن هذه الكلمة تحتمل أيضا أن يبيحه المتسابق للمتسابق الآخر، لكن هذا ليس بظاهر. فظاهر عبارة المصنف في اشتراط الإباحة أن يكون المال مباحا، أي متقوما له قيمة شرعية وليس محرما. قال المصنف رحمه الله: وخروج عن شبه قمار. هذا هو الشرط الخامس والأخير في شروط صحة المسابقة: خروج عن شبه قمار، أو عن شبه قمار، أي أن يخرج العوض عن شبه القمار، أو أن تخرج المسابقة عن شبه القمار، بمعنى أو بعبارة أخرى ألا يخرج كلا المتسابقين العوض إلا إذا وجد معهما محلل. والقمار كما هو معلوم هو ما تردد صاحبه بين الغنم والغرم، تدخل في مسألة وأنت لا تدري هل تغرم أو تغنم. والقمار هو الميسر في مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن القمار والميسر شيء واحد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والمراد بالميسر هنا هو القمار، وسمي ميسرا كما يذكر بعض العلماء لأنه يتيسر حصوله، يتيسر أن تحصل عليه والعياذ بالله. وهذا من أمور الشيطان أن يسهل الإنسان الأمور المحرمة، ولذلك بعض الناس قد يترك أشياء محرمة فتشح عليه الموارد، فإذا رجع إلى هذا الأمر يتيسر أمره، كالذي يشرب الدخان مثلا، يقول أنا أمور الدخان وشراء الدخان يتيسر لي، أجده من صديق، أجده من رفيق، وهذا رفيق سوء الذي يسهل لك أمور الشيء المحرم ويبذل لك الشيء المحرم، مع أنك لو أردته أن يبذل في سبيل الخير ربما لا يبذل، وتشح نفسه بمثل هذا. فعلى كل حال سمي ميسرا كما يذكر طائفة من العلماء رحمهم الله لأنه يتيسر حصوله. وبعض العلماء رحمهم الله يفرق بين القمار والميسر، وعلى كل حال فمذهب الجمهور في هذا أجود، أن القمار والميسر بمعنى، وبعضهم يجعل الميسر نوعين، هناك ميسر له وهناك ميسر قمار. ميسر له هو كل ما كان محرما ولم يكن فيه مال، أن تشتغل بشيء يلهيك عن ذكر الله، يلهيك عن أمر واجب، يحملك على ترك الصلاة مثلا، هذا يسمونه ميسرا له، بمعنى أنه ليس فيه مال، لكن الميسر الذي فيه مال هذا هو القمار. على كل، فالتفريق بينهما لا يخلو من نظر. والقمار لا شك أنه من أكل أموال الناس بالباطل، وكم من بيوت فسدت، وكم من بيوت هدمت وتفرقت أسر بسبب القمار. والذي يعيش في بعض الدول وينظر آثار القمار السيئة أو يقرأ عن الدراسات التي يقوم بها الباحثون في هذا المضمار يجد شيئا مهولا، لأن القمار مبني على أن تكسب المال بالحظ، وليس هناك جهد تتعبه. ولذلك فالقمار شديد جدا، مسألة القمار. فأمر القمار نحن ولله الحمد في هذه البلاد سالمون من مسألة الأماكن المخصصة للقمار، نحمد الله ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. لكن ربما يحصل القمار في بعض تعاملاتنا الشخصية، كما ضربنا مثالا في مجلس البارحة بما يفعله بعض الشباب ما يسمى بالمقالطة والمراهنة، أن يتنازع في أمر يقول أحدهما إذا أصبحت صادقا أعطيك كذا، وإن أصبحت غير صادق تعطيني كذا، هذا من القمار الذي لا يجوز. اللهم إلا في مسائل العلم، على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في مسائل العلم والمسائل الدينية فمثل هذا يجوز على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى كل، فالإنسان يجب عليه أن ينصح بالتي هي أحسن لمن رأى منهم مثل هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: وخروج عن شبه قمار. فلا بد أن يخرج السباق عن شبه القمار، إما أن يدفع الإمام أو نائبه، وإما أن يدفع أجنبي، وإما أن يدفع أحدهما. فإذا دفع المتسابقان كلاهما فإننا في هذه الحالة لا بد أن ندخل محللا، لأننا إذا لم ندخل المحلل فإن أحد المتسابقين غارم أو غانم، واضح. وإذا كان الأمر مترددا بين الغنم والغرم فإن الإنسان في هذه الحالة يعتبر داخلا في القمار. قال المصنف رحمه الله: وخروج عن شبه قمار والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بهذه العبارة العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يجسدها في حياته. هذه الطبعة التي معنا قليل ذكر المصنف لكلمة والله أعلم في هذا المثل في الطبعة التي معنا، لكن هناك طبعات أخرى أكثر المصنف رحمه الله من ذكر قول الله أعلم. قول الله أعلم فيه أدب عظيم مع الله، لأن الله عز وجل هو العليم وهو عالم بكل شيء، وكما قال سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. فأي إنسان مهما علم في هذه الدنيا من العلوم فإن هناك من هو أعلم منه حتى ينتهي ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فمهما علمت فإن هناك من هو أعلم منك، وفوق هذا العالم الذي هو أعلم منك من هو أعلم منه، إلى أن ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فقول المصنف والله أعلم فيه أدب عظيم مع الله في رد العلم إلى الله. وكونك تقول والله أعلم ليس معناه أنك متشكك مما تقول. لا يفهم طالب العلم إذا سمع أحدا يقول والله أعلم يقول إيه والله يمكن الرجل متردد وليس بمتأكد، لا. العلماء رحمهم الله يذكرون ذلك تأدبا مع الله، ويذكرون ذلك احتياطا لأنفسهم، لأن العالم مهما كبر علمه فربما ينسى دليلا، ربما ينسى تعليلا، ربما يخطئ في الاجتهاد. فكونه يرد العلم إلى الله فيه تبرئة لساحته. ولذلك تسمعون العلماء إذا ختموا إجاباتهم عن الأسئلة قالوا والله أعلم، إذا ختموا دروسهم قالوا والله أعلم. ففيه أدب عظيم مع الله. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن تكون هذه الكلمة حاضرة في حياته العلمية والعملية. معيب بطالب العلم أن يكون ممن يجزم دائما ويقطع بأنه مصيب في قوله، وهذا الحق الذي لا ريب فيه ولا شك في ذلك. إذا رأيت الرجل يجزم بصحة قوله وصواب قوله في جميع أحواله فهذا إما رجل قليل العلم أو رجل قليل العقل أو قليل العلم والعقل معا، لأنك تجزم بالصواب في مسائل إما فيها خلاف أو فيها تنازع بين العلماء رحمهم الله. نحن نجزم مثلا بوجوب الصلاة، هذا لا إشكال فيه عندنا، لكن نأتي في مسألة مثلا دخول المحلل وعدم دخول المحلل، هل نقول قول الحنابلة هو الصواب الذي لا شك فيه؟ هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مكثرا من الجزم ومن القطع بصواب قول نفسه، لأنه قد يخفى عليك دليل ربما يغير الحكم في المسألة، ربما يخفى عليك تعليل يغير الحكم في المسألة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من الجزم والقطع بصواب قوله وخطأ قول فلان، بل إن بعض الناس يتطاول ويتعدى، قولك باطل، وربما قال بهذا القول جماهير العلماء رحمهم الله. أترى أن الحق خفي على هؤلاء وظهر لك أيها النحرير البحر الفهامة العلامة؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يعطي نفسه فوق قدرها. من أعظم ما يميز طالب العلم أن يعرف قدر نفسه. من أعظم أنواع العلم أن تعرف أنك تجهل أكثر مما تعلم. يكفيك إذا علمت أنك تجهل من دين الله أكثر مما تعلم، فإن هذا يكفيك في النبل، ويكفيك في كمال العقل وفي رجاحة العقل. أما أن تظهر لنفسك وتوهم نفسك أنك تعرف كل شيء، فسرعان ما يبين أمرك وتبين حقيقتك، إما أمام الناس فيحصل لك من الحرج ما الله به عليم، وإما أن توقع نفسك في القول على الله بلا علم. ولذلك يقول أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، وهذا من أئمة اللغة والأدب، يقول: جهلت فعاديت العلوم جميعها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله. عندما جهلت أنت عاديت العلم. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. إذا رأيت الرجل يشعر بالنقص، وأنه إذا قال لا أدري أو الله أعلم أنه سينقص من عمره سنة، فإن هذا تصاب مقاتله. إيش معنى تصاب مقاتله؟ أنه قد يفتي في مسألة وهو لا يعلمها، فيكون فتواه خطأ، فيقول على الله بلا علم، وسرعان ما يظهر خطأه، فيحصل احتقاره بين الناس أنه جهل هذه المسألة وتكلم فيها بدون علم. ولذلك فالإنسان إذا كان لا يعلم المسألة ليس مما ينقصه أن يقول لا أدري، بل إن هذا مما يزيده كمالا عند الله ثم عند الناس. إيش يضرك إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعلمها أن تقول الله أعلم، لا أدري؟ إيش المشكلة؟ جاء في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه قال: كنا عند الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، فجاءه رجل فقال: إني أتيتك من مسافة 6 أشهر، 6 أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. جاء يقطع مسافة 6 أشهر يريد أن يسأل الإمام مالكا عن مسألة لأهل بلده. قال: سل. فسأله عن هذه المسألة فقال الإمام مالك: لا أحسنها. رأيتم؟ لو أن شخصا جاء إلى واحد منا وقال: أنا جئتك من مسافة 1 ساعة، ولا جئتك من القرية أريد أن أسألك، لتعاظم الإنسان نفسه: ما شاء الله، أنا تضرب إلي أكباد الإبل وتصرف إلي دبابة رولز من السيارة. قال: أنا أسير إليك مسافة 6 أشهر لمسألة يحتاجها أهل بلدي. لما سأله قال: لا أحسنها. يقول عبد الرحمن بن مهدي: فبهت الرجل، كيف أنا ضربت مشوار 6 أشهر وأنا أمشي على الدابة، وتارة أركب وتارة أمشي راجلا؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي: بهت الرجل، كأنه سأل من يعلم كل شيء. هو يظن أن الإمام مالك هذا محيط بعلم كل شيء، فلذلك بهت. قال: ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ إيش أقول لهم؟ قال: قل لهم يقول مالك لا أحسن. أنا أجزم أن كثيرا منا إلا من رحم الله لو أن هذا الموقف حصل له لرأيت أنه يأتي بكلام من هنا ومن هنا. ولذلك ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يكون وقافا عند حدود الله. مسألة أنت لا تعلمها لن يضيرك أن تقول الله أعلم، لن يضيرك أن تقول لا أدري، وقول لا أدري أشد على النفس من قول الله أعلم. تقول لا أدري أنت تقر على نفسك بالجهل، أما الله أعلم، الله أعلم بكل شيء. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يقول إن لا أدري أكثر في غض جموح النفس وكبح جماحها، وهذا كلام مستقيم. ولذلك فإن الإنسان إذا قال لا أدري عن مسألة لا يعلمها، ذكر العلماء عدة فوائد في هذه المسألة، أن هذا أولا هو الواجب عليه، أنت تقوم بما واجب عليك، لأن الواجب على الإنسان الذي لا يعلم حكم المسألة إيش؟ أن يقول لا أدري ولا يتكلم، لأن القول على الله بلا علم من جملة الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. من فوائدها أيضا أن الله عز وجل يفتح عليك بعلم هذه المسألة، إما أن تراجعها سريعا، وإما أن يقوم أحد المستمعين فيفيد بإجابتها، وإما أن يتشجع أحد المتعلمين فيذهب ويقول هذه المسألة التي خفيت على الشيخ وخفيت على المعلم أذهب وأبحثها وأتحف الشيخ بجوابها، فسرعان ما يسهل الله عز وجل لك معرفتها. وهذا من المجازاة بالإحسان، أنت أحسنت في القيام بواجبك وتجازى بأن تعلم وأن يفتح الله عليك في علم هذه المسألة. أيضا هذا مما يرفعك عند الله ثم عند الخلق، لأن الذي يسمعك تقول الله أعلم يقول هذا الرجل عنده أمانة، عنده ورع، عنده ثقة، وعنده إتقان لأمر نفسه، فالذي لا يعلمه يقول الله أعلم. لكن إذا رأيت شخصا دائما وهو يقطع بالصواب ويتكلم في كل مسألة، هذا يثير الريبة عندك، حتى ربما يأتي بكلام صحيح وبجزم في مسألة صحيحة وتظل مرتابا من أمره، تقول ربما أنه جزم في هذه المسألة كما جزم في المسألة الأخرى التي أخطأ فيها. فهناك فوائد لمسألة قول الله أعلم أو لا أدري، خلاصتها أن الإنسان يقوم بما وجب عليه. ولذلك روي عن عبد الله بن عمر أن لا أدري ثلث العلم، ولذلك قال العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري، ثلث العلم. وبعض العلماء رحمهم الله عدها نصف العلم. فقول لا أدري لا ينبغي لطالب العلم أن يخرجها من قاموسه، بل لا بد أن تكون حاضرة في قاموسه. لا تستحي أن تقول لا أدري، ليس عيبا أن تقول لا أدري، فإنك إذا قلت لا أدري علمت حتى تدري. أنت تقول لا أدري يفتح الله عليك وتجتهد وربما يعلمك شخص يدري، لكن إذا أكثرت من قولي أدري فإنك تسأل حتى لا تدري. يسألك الناس، يتابعون عليك بالأسئلة وأنت لست عالما بكل شيء مهما يكن. فأطلنا في هذه المسألة لأهميتها، ومثل هذا الأمر إذا جسده طالب العلم في حياته فإنه يحوز خيرا كثيرا، يسلم من القول على الله بلا علم، ويسلم أيضا من الحرج، لا يجد الإنسان غضاضة. وكم سمعنا كثيرا من مشايخنا، الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه وأطال في عمره، 4 سنوات في دروسه في المدينة ردد كلمة لا أدري هذه كثيرا، ورجل كبير المقام في العلم ولا يجد حرجا. المجلس غاص بطلاب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسأل السؤال يقول لا أدري، لا أدري، ليس عيبا. والواحد منا صغير في السن قليل العلم يستعظم أن يقول لا أدري. القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه أحد العلماء، قال له يحيى بن سعيد: إني لأستعظم من مثلك أن تسأل عن مسألة من أمور الدين وأنت ابن إمامي الهدى عمر وابن عمر فتقول لا أدري وليس عندك فيها علم. يقول عظيم على مثلك يا قاسم أن تقول لا أدري. قال: أعظم من ذلك عند الله ثم عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم. لا تقول أنا فلان ابن فلان أسأل عن مسألة وأقول لا أدري. إيه نعم، قل لا أدري، إيش المشكلة؟ قل لا أدري. قال له: يعظم من مثلك وأنت ابن إمامي الهدى أن تقول في مسألة من أمور الدين لا أدري أو ليس عندك فيها علم. أعظم من ذلك عند الله ثم عند من عقل من الناس أن أقول على الله بلا علم. فمهما يكن هذا الأمر من الأهمية بمكان، وينبغي أن يجسده طالب العلم في عمله وفي تعلمه وفي مسيرته العلمية. كم بقي عمل الوقت؟ دقيقتان. طيب تفضلوا، عندكم مداخلة عشان نعد من الأذان. إيه تمام، تفضل أستاذ حمود. لا يعبر عليه هذه الكلمة ولا يخشى ولا يتكبر أن يقولها، لكن يخشى على السائل أن يفتن في دينه، إما أن يذهب إلى جاهل أو مبتدع ضال فيقول له سأنظر لك الحل. جميل، لا بأس، لا بأس، أبحث هذه المسألة، هو يأخذ مثلا رقم هاتفه ويرد عليه، لا حرج، هذا فعلها طوائف من العلماء رحمهم الله، لا حرج. المشكلة أن يستعظم أن يقول لا أدري فيفتي بغير علم، هذا تصرف جيد. سئلت عن شيء لا تعلمه تقول أنا لا أعلمه لكن أعطني رقمك مثلا أو تأتيني في الوقت الفلاني، هذا كثيرا ما يفعله فضيلة الوالد عندما يأتي إليه بعض السائلين يقول تأتينا في وقت آخر، هذا أمر معهود عن السلف وعن الخلف. جزاك الله خير أستاذ حمود. نعم، المباراة والمسابقة شيء واحد، لكن ما هو الشيء الذي يتسابق عليه ويتبارى عليه؟ أنت كنت معنا البارحة، تكلمنا عن كرة القدم وذكرنا أن العلماء رحمهم الله مختلفون في حكمها بدون عوض، هل يتسابق على كرة القدم أم لا؟ فذكرنا أن طوائف من العلماء المعاصرين يمنعون لما فيها من الأمور المحرمة من الشحناء والبغضاء ومن كشف العورات ونحو ذلك، ومن الكلام البذيء وهذا الفريق يسب هذا الفريق ونحو ذلك، فمن العلماء من منع، ومنهم من قال إذا خلت من الأمور المحرمة فإن ذلك جائز. وعلى كل حال فإذا أخرج الإمام العوض فالقول بمنع ذلك قد يكون فيه شيء من النظر. نعم، رفعت يدك يا حمزة. ها؟ ما يريد أن يجيبه. إيه، لكن أحيانا بعض الإجابات ربما تفتن الإنسان في دينه. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. عبد الله بن عباس معروف أنه يفتي بأن للقاتل المؤمن توبة. قال عرفت في وجه الرجل الشر، هو يريد يأخذ فتوى الآن ويروح يقتل ويقول أنا أتوب إلى الله. هذا من فقه، من فقه الرجل ومن فقه المفتي. ولذلك من آداب المفتي أن يكون عالما بأحوال المستفتي. ما يأتيك شخص وأنت تعلم من حاله أو من قاله أنه سيستغل فتواك هذه في أمر محرم وتقول لا يجوز كتمان العلم. لا بد يكون طالب العلم عنده فهم وعنده حكمة وعنده معرفة بحال المستفتي. قال له هل قاتل المؤمن توبة؟ قال لا، ليس له توبة. خلاص الرجل انصرف وترك ما كان مخططا له من الإجرام. لكن لو أنه قال له نعم وأورد الأدلة أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سيذهب ويستغل هذه الفتوى ويقتل معصوما. فلا بد أن يكون المفتي عالما بالأحوال. لكن إذا لم يكن هناك فتنة تترتب على جوابك لا حرج أن تجيب. أحيانا يأتيك شخص يسألك في مسألة وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فيها من أجل أن بينه وبين فلان خصومة، ثم بعد ذلك إذا رأى الحكم مناسبا له يروح يدعي صاحبه يقول يلا نروح نتشارع ونتحاكم ونتقاضى، أو يستغل مثلا يقول فلان أفتاني بكذا ويحتج بقولك على خصمه، وأنت لا تدري ربما يكون مع خصمه بينة تبين أن كلامه هذا غير صحيح. ولذلك فحيل كثير من الناس كبيرة، يأتي إلى طالب العلم فيحور السؤال بصيغة هي في صالحه، فأنت تفتيه أو تجيبه بحسب سؤاله، ثم بعد ذلك إذا جاءك هو وخصمه ترى أن الحال غير الحال، يقول ألم تقل لي أن الحكم كذا وكذا؟ صح أنا أجبتك على سؤالك لكن الآن اختلف الحال. على كل ينبغي لطالب العلم أن يأخذ دروسا وعبرة من حياة الناس. بقي شيء يا أخوان؟ نعم. وهو يدفع في التذكرة هذه مالا لأجل هذا الغرض، هذه من الجوائز التي يمنعها المعاصرون. نعم، ولذلك أحكام الجوائز هذه مؤلفة فيها كتب، خاصة الجوائز التي مع السلع. بعض الجوائز تكون ظاهرة وبعض الجوائز تكون مخفية. الظاهرة هذه لا إشكال فيها، يعني مثلا يأتون بعلبة النيدو هذه ويجعلون بجانبها مثلا علبة صغيرة أو شيئا آخر، هذه لا إشكال فيها لأن الشيء ظاهر، المبيع موجود والقيمة شاملة له. لكن أن يبيع لك شيئا مستورا كما يكون في بعض أكلات الأطفال، تأخذ مثلا نوعا من الفشار هذا أو الكباش أو يسمونها يسمونها الأطفال بكة، هذه بفك إنجليزية وإيش؟ الأخوة الذين يعرفون الإنجليزية بفك هذه إنجليزية وإيش؟ على كل حال يجعلون لهم في داخلها مبلغا من المال. فأحيانا يذهب الطفل ويريد أن يشتري هذه السلعة ليس لأجل السلعة، إنما يريد أن يحصل على المال الذي فيها، هذا لا يجوز له أن يفعل هذا. تمام؟ فهذا شيء مستور، أنت لا تعلم هل المبيع يساوي هذا السعر أو أكثر أو أقل. على كل حال فأحكام الجوائز ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها لأنها مما تعم بها البلوى في مثل هذا الزمان. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.